سورة الماعون مكية وعدد آياتها 7 آيات، ووجه مناسبتها لما قبلها أنه لما قال في السورة السابقة أطعمهم من جوع ذم في هذه السورة من لم يحض على طعام المسكين، وأنه قال في السورة السابقة فليعبدوا رب هذا البيت، وهنا ذم من سهى عن صلاته، وأنه هناك عدد نعمه على قريش وهم مع ذلك ينكرون البعث ويجحدون الجزاء، وهنا أتبعه بتهديدهم وتخويفهم من عذابه. هذه سورة مكية تحدثت بإيجاز عن فريقين من البشر، هما الكافر الجاحد لنعم الله المكذب بيوم الحساب والجزاء، والمنافق الذي لا يقصد بعمله وجه الله بل يرائي في أعماله وصلاته. فأما الفريق الأول فقد ذكر تعالى من صفاتهم الذميمة أنهم يهينون اليتيم ويزجرونه غلظة لا تأديبا، ولا يفعلون الخير حتى ولو بالتذكير بحق المسكين والفقير، فلا هم أحسنوا في عبادة ربهم ولا هم أحسنوا إلى خلق. وأما الفريق الثاني فهم المنافقون الغافلون عن صلاتهم الذين لا يؤدونها في أوقاتها، والذين يقومون بها صورة لا معنى، هم المراؤون بأعمالهم. وقد توعدت الفريقين بالويل والهلاك، وشنعت عليهم أعظم تشنيع بأسلوب الاستغراب والتعجيب من ذلك الصنيع. قال ربنا جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين، أي هل عرفته؟ والدين ثواب الله تبارك وتعالى وعقابه يوم القيامة. فهذا يكذب بالدين أي يكذب بالبعث والجزاء. فذلك الذي يدع أي يدفع بشدة وعنف ويطرد اليتيم، واليتيم الطفل الذي مات أبوه. ولا يحض أي لا يأمر ولا يشجع، الحض الحث والترغيب، فويل فعذاب شديد أو هو واد في جهنم والعياذ بالله. الذين هم عن صلاتهم ساهون أي غافلون، يؤخرونها عن أوقاتها، ويمنعون الماعون. الماعون الشيء الذي ينتفع به كالإبرة والدلو والقدر والسكين ونحوه، ويمنعون الماعون. يبين الله تبارك وتعالى في هذه السورة أن الإنسان الذي لا يؤمن بيوم الحساب والجزاء أموره عجيبة وأفعاله قبيحة، فهو لا يفكر في فعل الخير بل إنه يقدم ويفعل الشر، يقدم على الشر ويفعله. ومن الأعمال السيئة لهذا الإنسان أنه يعامل اليتيم بقسوة ولا يعطف عليه ولا يساعده، وكذلك لا يقدم الطعام والمساعدة إلى المسكين والمحتاج، ولا يشجع غيره من الناس على مساعدة الضعفاء. ولو كان هذا الإنسان مؤمنا بالله لما فعل هذه الأفعال السيئة. ذكرت هذه السورة الكريمة أن الله تعالى أعد عذابا شديدا للذين لا يهتمون بالصلاة ولا يصلون الصلوات في أوقاتها، والذين لا يؤدون الصلاة في أوقاتها ولا يخشعون فيها هم المنافقون. يهمهم فقط أن يمدحهم الناس، ولا يهمهم أن يرضى الله تعالى عنهم، لأنهم أصلا لا يصدقون بأن الله سوف يحاسبهم على أعمالهم، فهم يراؤون بتلك الأعمال ولا يقصدون بها وجه الله جل وعلا. هؤلاء الناس لا يعملون شيئا من أجل الله تعالى، فهم لا يساعدون أحدا. إذا احتاج إلى بعض الأموال أو احتاج إلى استعارة بعض الأدوات منهم، مع أن هذا الذي يستعيرونه منهم يقضون به حاجاتهم ولا ينقصهم شيئا. في هذه الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء، وأن القلب الذي يخلو من عقيدة البعث والجزاء صاحبه شر الخلق لا خير فيه البتة، والإنسان السيء لا يعمل الخير. في الوقت الذي يدعو الإسلام فيه إلى العطف على اليتيم، والمسلم الصادق يساعد المحتاجين ويشجع الناس على مساعدتهم، والذين لا يحافظون على صلواتهم كذابون منافقون لهم عذاب شديد. ومنع الماعون من صفات المنافقين، لأن المسلمين الصالحين يساعد بعضهم بعضا. وأما مختصر تفسير هذه السورة الكريمة من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فهو يقول تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، أي أرأيت يا رسولنا الذي يكذب بالدين، وهو المعاد والجزاء والثواب، فذلك الذي يدع اليتيم، أي هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يحض على طعام المسكين، يعني الفقير الذي لا شيء له، يقوم بأوده وكفايته. ثم قال جل وعلا: فويل للمصلين، الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها، الذين هم عن صلاتهم ساهون، ثم هم عنها ساهون، إما عن فعلها بالكلية وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا، وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به، وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها. فاللفظ يشمل هذا كله. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، أي لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه، حتى ولو بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليه. فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى. فيشير رحمه الله تعالى إلى أن قوله جل وعلا ويمنعون الماعون دال على ما فوقه، لأنهم إذا كانوا يمنعون ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم بعد الإعارة، إذا كانوا يظنون بذلك ويبخلون به ويمنعون، فلا شك أنهم لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى.